على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. مباحث في علم أصول الفقه، اكتب ما يملى عليك. كنت شيخنا فين؟ طيب ماشي. وباستقراء كلام العربي وجدوا أن الأسماء تنقسم باعتبار ما دلت عليه إلى ثلاثة أقسام. وباستقراء لغة العربي وجدوا أن الأسماء تنقسم باعتبار ما دلت عليه إلى ثلاثة أقسام. يلا شيخ مصطفى. أولا الاسم كما سبق، هو كلمة دلت على معنى في نفسها. غير مقترنة بزمن من الأزمنة الثلاثة. الاسم كما سبق كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمن من الأزمنة الثلاثة، وضعا لا التزاما، طيب القسم الأول الأعلام. الأعلام ما هو عدم التفريق بين الأسماء وما دلت عليه أوقع كثيرا من الناس في عدم التمييز بين أسماء المولى عز وجل وصفاته. يقول على الصفة اسما ويقول على الاسم صفة ولا يدري كيف يميز بينهما، ودي من أهمية مباحث الدلالات في لغة العرب. القسم الأول الأعلام. وهي كلمة وضعت لتدل على ذات بعينها. فهي تخص الذات ولا تخص معان قائمة بالذات. ركزوا يا أخوانا وإحنا بنكتب وبنقرأ تاني. الأعلام هي كلمة وضعت لتدل على ذات بعينه، فهي تخص الذات ولا تخص معان قائمة بالذات. كلمة معاني قائمة بالذات سيأتي تفسيرها الآن. مثال ذلك، إطلاق اسم سعيد على إنسان بعينه. ليس معنى ذلك أن هذا الشخص سعيد، ومن أجل هذا المعنى فيه سمي سعيدا. بل الغرض من التسمية التمييز بين الذات وذات. يعني ايه؟ بدل ما نقول له يا باش مهندس، يا استاذ، يا يسطى، يا معلم، يا حج، وضعنا الايه؟ الاعلام. بل الغرض من التسمية التمييز بين ذات وذات. وهذا لا يمنع أن يكون له نصيب من اسمه، وهذا لا يمنع أن يكون له نصيب من اسمه. والأعلام لا يصح فيها القياس بالاتفاق، ووجه ذلك الأعلام، انتبهوا قوي، لا يصح فيها إيه؟ القياس بالاتفاق. ووجه ذلك أنه لا علاقة بين الاسم والمعاني القائمة بالذات التي أطلق عليها الاسم. ثاني، ووجه ذلك أنه لا علاقة بين الاسم والمعاني القائمة بالذات التي أطلق عليها الاسم. مثال بقى عشان تتضح، مثال ذلك شخص طوله 50 و100 سنتي، وعريض الجبهة أكحل العينين، عظيم الفم، واسمه أحمد. فهل كل إنسان فيه هذا الوصف يسمى أحمد أم لا يسمى؟ هذا معنى لا قياس. فهل كل شخص فيه هذا الوصف يسمى أحمد؟ الجواب لا. القسم الثاني من الأسماء الصفات، الصفات نعت مطرد، الصفات نعت مطرد، ميم ط ر د، وضع شد على الطاء. احنا خلينا درس الاصول بعد صلاه العصر بعد ما الكرش اتملى عشان ما نفهمش، ماشي؟ الصفات نعت مطرد، بمعنى متى وجد هذا المعنى في شيء مطرد أي مستمر وصف به الشيء. نعت مطرد بمعنى متى وجد هذا المعنى في شيء مطرد أي مستمر وصف به الشيء، وصف به الشيء، لا الشيء اللي فيه النعت. تاني، الصفات نعت مطرد بمعنى متى وجد هذا المعنى في شيء مطرد أي مستمر وصف به الشيء. مثال ذلك لفظ عالم مقرون بوجود العلم عند رجل والعمل به، مقرون بوجود العلم عند شخص والعمل به فيسمى عالم، فيسمى عالم لأن هذا وصف مطرد. القسم الثالث من الأسماء وهو اسم الجنس، اسم الجنس وهو نوعان، نوع لا يلاحظ فيه معنى نوع لا يلاحظ فيه معنى. عارفين بقى المباحث دي تفيدك فين؟ لما تيجي تبحث في ربا الفضل. ربا الايه؟ الفضل، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، يدا بيد، هاء وهاء. الأسماء اللي ذكرت دهي، هل ذكرت لمعنى يتعلق فيها أم ذكرت لذاتها؟ لا، هنا بقى الايه الكلام بيجي. أصل دايما لو انت أردت تدرس أصول فقه صح وتستوعبها، وإن احتجت إلى المراجعة في القليل اقرن بين أصول الفقه والفقه وانت تدرس. ولعلكم تذكرون ونحن ندرس مادة القواعد الفقهية، كان من وصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل: حاول تذاكر القاعدة وتأتي عليها بأمثلة كثيرة، لأن كل كتب القواعد بغض النظر كتب السلف المتقدمين أم كتب المعاصرين يأتي بالقاعدة ويذكر عليها مثال على أقصى تقدير مثالين ويتركك. طب أنا أريد أن يعني إيه أن أرسخ القاعدة في ذهن، آتي بالقاعدة وأتي وأبحث عن مسائل كثيرة تدخل تحت هذه القاعدة. لذلك قلت لكم قبل ذلك: لا يليق أبدا بطالب علم يقرأ في كتاب وليس معه ورقة وقلم، لا يليق أبدا، لأن قواعد الفقه والقواعد مبثوثة في كتب أهل العلم. أنا بقرأ في كتاب ماشي، مثلا في سلسلة كتب معينة بقرأها، كل كتاب بقرأه الورقة والقلم معي، أقرأ الصفحة وجدت قاعدة، وجدت فائدة، وجدت نكتة، أسجل هذا الكلام. من خلال هذه الأمور تستوعب وتزداد حصيلتك في العلم. فإن توجت هذا العلم بالعملي فنعم الرجل، وإلا فلا. يقول الجنس الأول: نوع لا يلاحظ فيه معنى. ولا يدخل هذا النوع في القياس اللغوي، وذلك لانعدام المعنى فيه، وذلك لانعدام المعنى فيه. رحمكم الله. النوع الثاني، يبقى أنا عندي وقت يا أخواننا، الاسم في لغة العرب بيعتبر ما دل عليه إما أن يكون علم على الذات، وإما أن يكون وصف، وإما أن يكون إيه؟ اسم جنس. اسم الجنس نوعين: نوع لا يلاحظ فيه معنى، ونوع آخر فيه إيه؟ معنى. النوع الثاني: نوع يلاحظ فيه معنى. معنى النوع الثاني نوع يلاحظ فيه معنى. مثال ذلك، مثال ذلك الزجاجة. وهي التي يوضع فيها الموائع وتسمى قارورة. هي التي يوضع فيها الموائع وتسمى قارورة في اللغة، في اللغة تسمى قارورة في اللغة. وذلك لأن المائع يقر فيها، فظن لأجل هذا المعنى سميت قارورة. فظن شك، فظن لأجل هذا المعنى سميت قارورة. ولكن هذا المعنى وهو القرار، ولكن هذا المعنى وهو القرار يوجد في الكوز والحوض والقربة وغيرها. ف فهل يسمى الكوز والحوض قارورة؟ أنتم معايا ولا الكلام ما سهل؟ فهل يسمى الحوض الكوز والحوض قارورة؟ فمن قال بجواز القياس قال نعم، ومن قال بعدم جواز الاشتقاق قال لا، وهو الصواب. فمن قال بجواز القياس قال نعم، ينفع يقول على الحوض قارورة وعلى الكوز قارورة وعلى الإربة قارورة، لأنه هو ظن أن اسم القارورة لما أطلق عليها لمعنى فيها قائم فيها، وهو أن الماء يقر فيه. الكلام ده غير صحيح، واخد بالك؟ الكلام ده غير صحيح. طيب، ومن قال بعدم جواز الاشتقاق وهو الصواب قال لا. ومن الأدلة أيضا على بطلان القول بالقياس في اللغة، ومن الأدلة أيضا على بطلان القياس في اللغة أن من عمل عمل قوم لوط يسمى زانيا عند من قال بالقياس في اللغة. وعليه يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا. وهذا على خلاف النص، روى أصحاب السنن والإمام أحمد بسند صحيح. افتح قوس صحيح الجامع رقم 89 و500 و6000، روى أصحاب السنن والإمام أحمد. افتح قوس صحيح الجامع برقم 89 و500 و6000، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وجه الاستدلال من الحديث على بطلان القياس في اللغة، وجه الاستدلال من الحديث على بطلان القياس في اللغة أن الحديث لم يفرق بين البكر والثيب، فحكم عليهما بالقتل، وهذا يخالف ما اقتضاه القياس اللغوي. الحديث لم يفرق بين المتزوج وغيره أو البكر والثيب، وهذا حكم عليهما بالقتل، وهذا يخالف ما اقتضاه القياس اللغوي. وعليه الأربع نقاط اللي جايين دولت ينحفظوا صم. وعليه لا يجوز إثبات اللغة بالقياس لأنها توقيفية. لا يجوز إثبات اللغة بالقياس لأنها توقيفية. الأمر الثاني، الأعلام والصفات. لا، تبع النقاط الأربعة وعليه يعني إيه خلاصة ما سبق. الأعلام والصفات لا يدخلهما القياس اللغوي بالاتفاق. الأعلام والصفات لا يدخلهما القياس اللغوي بالاتفاق. النقطة الثالثة، اسم الجنس الذي لا يلاحظ فيه معنى لا يدخله القياس. اسم الجنس الذي لا يلاحظ فيه معنى لا يدخله القياس. اسم الجنس الذي لا يلاحظ فيه معنى لا يدخله القياس. اسم الجنس الذي يلاحظ فيه معنى محل خلاف. الرابع، محل خلاف. والصواب يقع فيه القياس. بعد ذلك ينقسم اللفظ في لغة العرب، والصواب يقع فيه القياس. زي الخمر، هل ما خمر العقل ولا الخمر العنب بس؟ اي نعم، لا شرعي. اسم الجنس الذي يلاحظ فيه معنى محل خلاف، والراجح الجواز. اكتب يلا بسرعة. وينقسم اللفظ إن شاء الله بعد الفراغ من المباحث دي، قدامنا تقريبا كده بتاع حوالي 70 محاضرة، هنبدأ نجيب كتاب من كتب أصول الفقه ونقرأه سويا. ولكن بعد 70 محاضرة هيكون فعلا بفضل الله لمينا كل متعلقات أصول الفقه. بعدها بقى نبدأ نقرأ إيه في كتاب، تقرأ في كتاب دوبها الأمور اتضحت عندك. ماشي يا مشايخ؟ طيب، مش عارف ما كنت قول مش عارف نعم مش خالة ها؟ فرقة كعب يا شعال. وتنقسم ألفاظ العربية باعتبار الحقيقة التي تدل عليها إلى أربعة أقسام. وتنقسم ألفاظ العربية باعتبار الحقيقة التي تدل عليها إلى ثلاثة أقسام. الأربعة أقسام مش أربعة. حقيقة شرعية، لغوية، عرفية، اصطلاحية. حقيقة شرعية، لغوية، عرفية، اصطلاحية. وتكمن فائدة هذا التقسيم، وتكمن فائدة هذا التقسيم أن يحمل اللفظ على حقيقة من الحقائق السابقة حسب موضع الاستعمال، حسب موضع الاستعمال. والأصل في حقائق الألفاظ أن تحمل على الحقائق اللغوية، وهي الحقيقة في أصل الوضع، وهي الحقيقة في أصل الوضع. ها، من الذي وضع؟ أو اعتنس توقفية ولا اصطلاحية؟ توقفية. فإذا غيرت عن أصل وضعها، فإذا غيرت عن أصل وضعها، فإذا كان التغيير من الشرع فهي الحقيقة الشرعية، وإذا كان من قبل العرف في الاستعمال فهي الحقيقة العرفية، وإذا كان من قبل العرف في الاستعمال فهي الحقيقة العرفية، وإن كان من اصطلاح بعض القوم فهي الحقيقة الاصطلاحية، وإن كان من اصطلاح بعض القوم، يعني بعض العلماء اجتمعوا وقالوا تعالوا نصطلح سنسمي كذا وكذا، اصطلاح فيما بيننا ليه الحقيقة الاصطلاحية. من أول فين تاني؟ يبقى احنا قلنا الأول، خليكم عشان تفهموا المسألة دي، هي بسيطة خالص. يبقى ألفاظ من ناحية الحقائق أربع أقسام، ولكن الأصل، يعني أصل الألفاظ، بنقول أصل الألفاظ دي باعتبار بوضع الإيه؟ وضع اللغة. طيب التغيير جاء، من الذي غير؟ إما الشرع وإما العرف وإما الإصطلاح. فعلى طول إذا كان التغيير من قبل الشرع يبقى حقا شرعي، هو اللي غير. طب وإن كان من قبل العرف حق إيه؟ طب ولو اصطلح الناس؟ طب لو ما أناش حد يبقى حق إيه؟ عشان كده لما نيجي بنفسر كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه الحق إيه؟ لا ركزوا، لحظة واحدة بس، لحظة واحدة هيجي التفصيل. الأصل في كل معاني الألفاظ الحقيقة إن هي اللغوية لأنها بلغة العرب. طيب الشارع غير هذا اللفظ من وضعه اللغوي إلى وضعه الشرعي، خلاص ما ليش خيار في المسألة دي. اكتب مثال ذلك، فإذا كان التغيير من قبل الشرع الحقيقة الشرعية، طيب العرف الحقيقة العرفية، الاصطلاح الحقيقة الايه؟ مثال ذلك، لفظ الصيام لغة الإمساك، قال تعالى إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طيب تعرف هنا إني نظرت للرحمن صوما، لو جت صوما بس كده ولم يأتي بعدها فلن أكلم اليوم إنسية لحملت على الحقيقة الشرعية، ولكن لما جاءت القرينة فلن أكلم اليوم إنسية رجعناها إلى أصلها، إن هي أصلها اللغوي. واضحة يا مشايخ؟ اكتب. أما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة، أما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. مثال آخر، لفظ دابة، دابة لغة كل ما يدب على الأرض، وكذلك شرعا أما عرفا يطلق على ذوات الأربع، قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، وقال تعالى وما بث فيهما من دابة، وعليه من الممكن أن توجد ألفاظ تجتمع بعض الحقائق في معنى واحد، مثال آخر، الفلوس تطلق على ما يضرب من النحاس، كويس. أما العرف تطلق على الأوراق النقدية، كذلك تيمم لغة بمعنى قصد، ومنه قول كعب بن مالك تيمم لغة قصد، ومنه قول كعب بن مالك فتيممت بها التنور فسجرته بها، لذلك من الطرائف في مثل عند العرب يقول لك ساء سمعا فساء إجابة، ومن أجل هذا احذر أن يتكلم معك أحد كلام ويطلب منك رد ولم تفهم كلامه، تبقى مشكلة كبيرة جدا. ساء سمعا فساء إجابة، ده مثل عند العرب. أمثال العرب بيبقى لها مضرب المثل، يعني حصلت مشكلة كبيرة وجه واحد من الحكماء البلغاء لخص المشكلة في كلمتين، طب مضرب المثل ده إيه؟ رجل من البلغاء قابل صبيا فقال له أين أمك؟ أين إيه؟ أمك؟ قال له ذهبت لتشتري دقيقا فقال ساء سمعا فساء إجابة. كلمة ساء سمعا هنا معناها ساء فهما وعلما، وإلا اللفظ خلق ودنه، واخد بالك؟ أين أمك؟ هو فكر أمك يعني أمك، بس الرجل إيه؟ لسانه ألوأ شوي، لا ده أنت اللي ودك له، واخد بالك؟ أين أمك؟ يعني معناها أين قصدك؟ فهو فكر أين إيه أمك؟ قال له راح تجيب دي عشان يعملوا كحك وبتاع. فقال له إيه؟ ساء سمعا فساء إيه؟ فساء إيه إجابته. طيب اكتب آخر فاضل. إحنا آخر حاجة التيمم. تيمم لغة بمعنى إيه؟ قصد. ومنه قول كعب بن مالك فتيممت بها التنور فذكرته بها. أما شرعا عبادة بدلا من الوضوء بشروط مخصوصة في حالات مخصوصة. عبادة بدلا من الوضوء بشروط مخصوصة في حالات مخصوصة. وعليه وعليه فإن القرآن انتبهوا بقى يا أخوان فإن القرآن أنزل لبيان الشرعيات لبيان الشرعيات وكذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا اللغويات وكذلك القرآن أنزل لبيان الشرعيات وكذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت لبيان الشرعيات لا اللغويات. أعيد تاني العبارة دي. وعليه فإن القرآن أنزل لبيان الشرعيات وكذلك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الشرعيات لا اللغويات لأن اللغويات ما لها معلومة لدينا هنتكلم في إيه. طيب فلا يجوز العدول عن المعنى الشرعي في الشرعيات إلى المعنى العرفي أو اللغوي فلا يجوز العدول عن المعنى الشرعي في الشرعيات إلى المعنى العرفي أو اللغوي إلا إذا انعدم حد اللفظ شرعا إلا إذا انعدم حد اللفظ شرعا. مثال ذلك قال تعالى وإن كنتم على سفر كلمة سفر إن عدم حد اللفظ شرعا ولغة يعني شرعا يعني إيه لم يرد تحديد للسفر لكي نقصر الصلاة أو نفطر في رمضان والنصوص الواردة من السنة العملية مختلفة أقصر في كذا وقصر في وصأم وأفطر في كذا لم تحدد وكذلك اللغة يبقى لفظ السفر يا إخوانا إن عدم حده إيه شرعا وإيه ولغة فنرجع فيه إلى الإيه إلى العرف. كذلك الحيض امتنع حده لغة وشرعا باعتبار بدايته وباعتبار نهايته. الحيض يعني متى يأتي المرأة ما فيش دليل لا في الشرع ولا في اللغة. طب متى ينعدم عند المرأة ما فيش دليل يبقى نرجع للإيه للعرف ونرجع إلى وجوده فحيثما وجد الحيض ترتبت عليه أحكامه حيثما وجد الحيض ترتبت عليه أحكامه. فحيثما وجد الحيض ترتبت عليه أحكامه. كن بقى البت عندها 8 سنين الله أبوها بيأكلها كويس. كن إن الست عندها 120 سنة الله على كل شيء قدير. وأذن بالكم يا أخوان حيثما وجد ترتبت عليه أحكامه. طبعا دي احكام شرعيه لا ينظر فيها إلى العلم التجريبي. عارفين زي ايه بالضبط؟ زي بقاء الجنين في بطن أمه. واخد بالك؟ يقول لك 19 الرحم ينفجر. ده الرحم ده تعبان. أيام زمان كان بيقعد 4 سنين ويتحمل. واخد بالك؟ يبقى ده إيه؟ لا حد لإيه؟ لأكثريته. لما؟ لعدم ورود الدليل على ذلك. اكتب عندك وتنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما تدل عليه من معاني مفيدة قاطعة إلى الأقسام الآتية. درس النهاردة سهل خالص وميسور. وتنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني مفيدة وعدمها إلى ثلاثة أقسام. إلى ثلاثة أقسام. ها؟ من معاني مفيدة أو غير مفيدة. مفيدة قاطعة ماشي. كلها أمر واسع يعني. إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول. نعم. عرفية اصطلاحية اصطلح عليها العلماء لما صنعوها. أولا النص. النص هو اللفظ الذي لا يتطرق إليه الاحتمال ولا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. ولا يحتمل إلا معنى واحدا فقط ولا يحتمل غيره. طيب حكمه يصار إليه. يصار إليه هي الضمير عائد عليه على النص. يصار إليه ويعمل به. ولا يعدل عنه ويترك العمل به. ولا يعدل عنه ويترك العمل به إلا بوجود النسخ. إلا بوجود النسخ لأنه قطعي الدلالة. لأنه قطعي الدلالة. والنص عند الفقهاء هو المعنى السابق. والنص عند الفقهاء هو المعنى السابق اللي احنا ذكرناه. وهو المراد بقولهم لا قياس مع النص. لا قياس مع النص. أما النص عند الأصوليين فهو الدليل في المسألة. فهو الدليل في المسألة بغض النظر عن نوعية دلالته. بغض النظر عن نوعية دلالته. الكلام سهل ولا أشرح شوية يا مشايخ؟ لازم نفرق بين النص عند علماء الأصول والنص عند علماء الفقه. النص التقسيم بتاعتنا النص ده عبارة عن لفظ من الألفاظ أفاد معنى واحدا لا يدل إلا على معنى واحد لا يتطرق إليه الاحتمال. طب حكمه إيه؟ يصار العمل إليه ويعمل به ولا نترك العمل به إلا في حالة واحدة بس إذا وجد ناسخ. طب لما؟ لأنه قطعي الدلالة. قطعي الدلالة يعني بيدل على شيء ملوش أي احتمال إلا الشيء هذا الذي دل عليه. طيب هذا المعني بقول الفقهاء لا قياس مع النص، يعني عندي نص ما ينفعش أستخدم فيه قياس وأقول من عشان كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا. الأصوليون قالوا لا، النص عندنا له معنى تاني أو له تعريف تاني. النص عند الأصوليين هو الدليل في المسألة، دليل بقى من القرآن، دليل من السنة، دليل من الإجماع، دليل من القياس، بغض النظر عن نوعية دلالته، لأن الدلالة من النصوص إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية احتمالية. فهذا هذين النوعين دخل في القياس عند الأصول، دخل في النص عند الايه عند الأصوليين. اكتب عندك خواص النص. النص هنا بمعنى ايه بقى اللي احنا قلناه؟ لا، عند الفقهاء أن هو يدل عليه معنى واحد فقط. اكتب عندك خواص النص. واحد، قسم من أقسام الكلام المفيد. قسم من أقسام الكلام المفيد. الأمر الثاني، قطعي الدلالة. الأمر الثالث، يقبل التخصيص. يقبل التخصيص. الأمر الرابع، يقبل النسخ. الأمر الخامس، لا يقبل التأويل لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. رقم ستة، يقدم على الظاهر. سبعة، قسم من أقسام المنطوق. دول ينحفظوا الكلام ده، ينحفظ. خواص النص مرة ثانية، قسم من أقسام الكلام المفيد، قطعي الدلالة، يقبل التخصيص، يقبل النسخ، لا يقبل التأويل. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. يقدم على الظاهر، على الظاهر قسم من أقسام المنطوق، أمثلة على النص. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. اكتب هنا النصف نص. وكذلك الأعداد قاطعة الدلالة. النصف نص. وكذلك الأعداد قاطعة الدلالة. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. احنا قلنا يا اخوانا يقبل الايه؟ التخصيص. طيب اكتب بعدها الآية اللي بعدها، إن لم يكن لكم ولد. اللي هو ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لفظة ولد، لفظة إيه؟ ولد. في الآية ده إما ذكر أو أنثى. ها؟ يوصيكم الله في أولادكم. والآية الثانية إن لم يكن له ولد، هنا تشمل إيه أخوانا؟ ولكن هل إذا ترك ولد ذكر أو أنثى يرث حتما ولا بد؟ قال لك لا، ممكن يخصص، يعني مش كل الولد يرث ومش كل البنت ترث، لأن بيتطرق إليه أخوانا بيسموه إيه؟ مانع من موانع الإرث. أدي معنى التخصيص معنى مشايخ، مانع إيه؟ من موانع الإرث. الولد قتل أبوه وخبل خلاص ما يورث، معايا اخواننا كده؟ او ايه ولهن الربع ها مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. ده مين دي يا اخواننا؟ الزوجه لها الايه؟ لها الربع من زوجها. طيب ولها الثمن ان كان له ايه؟ ولد. طيب له ولد ولكن كافر، تاخد الايه؟ تاخد الربع على طول. يبقى هنا اصبحت ايه؟ تخصيص بالارث وايه؟ وعدمه. واضح يا اخواننا المساله دي؟ طيب مثال آخر في الصحيحين من حديث ابن عمر قال، من القائل؟ رضي الله عنهما. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. مقط الحديث. وجه الاستدلال كلمة إيه يا أخوانا؟ صاع. خلاص معنى النص لا يحتمل إيه؟ التأويل. لا يحتمل التأويل. مثال آخر قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ليس له إلا معنى واحد وهو استقر وارتفع. القسم الثاني من تقسيمات الألفاظ في لغة العرب بالاعتبار السابق هو الظاهر. الظاهر وهو المعنى الراجح، وهو المعنى الراجح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. كتبت التعريف الأولاني؟ كتبت؟ سمعني كده؟ يحتمل أكثر من معنى. اكتب تعريف آخر. هو ما يتبادر إلى الذهن معناه عند سماعه حين سماعه. مع جواز غيره، مع جواز غيره. تعريف ثالث هو ما احتمل معنيين أو أكثر وأحدهما أرجح من الآخر. هو ما احتمل معنيين أو أكثر وأحدهما أرجح من الآخر. حكمه حكمه يصار إلى العمل بالمعنى الراجح. يصار إلى العمل بالمعنى الراجح وهو ظاهر القول. وهو ظاهر القول ولا يجوز العدول عنه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. يصار إلى العمل بالمعنى الراجح وهو ظاهر القول ولا يجوز العدول عنه إلى المعنى المرجوح إلا بدليل. قال الشوكاني: وقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ وقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ بعد ذلك خواص الظاهر. خواص الظاهر: أولا يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع. يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع. بعد ذلك يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من معنى. يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من معنى. يقبل التخصيص. يقبل النسخ دلالته أضعف من دلالة النص عند التعارض. ادوهم انت بقى مش موجودين عند تاني. يا اخواننا خواص الظاهر: يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع، يقبل التأويل لأنه يحتمل أكثر من معنى، يقبل التخصيص، يقبل النص النسخ دلالته أضعف من دلالة النص عند التعارض. اكتب عندك: والأصل الأخذ. والأصل الأخذ بما ترجح أنه المقصود من الكلام. ولم يأتي قصد يخالفه. الأصل الأخذ بما ترجح أنه المقصود من الكلام ولم يأتي قصد يخالفه. إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه. إذ الظاهر بكل لفظ بحسب متعلقه. وهناك نوعين من ظواهر الألفاظ. أتيجي حالا دلوقتي. وهناك نوعين من ظواهر الألفاظ: ظاهر اللفظ والظاهر المراد. ظاهر اللفظ والظاهر المراد. لو الكلام بدأ يشتد نوقف. ظاهر اللفظ والظاهر إيه؟ المراد. خدوا بالكم كلمة ظاهر اللفظ اللي هو يتبادر معناه إلى الأذهان، ده الظاهر. عندنا بقى طيب المعنى اللي تبادر إلى الأذهان ده هل هو المراد أم لا؟ اكتب عندك. وظاهر اللفظ لا يتبع, وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا فيكون هو الظاهر المراد, فيكون هو الظاهر المراد. وظاهر اللفظ لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا ويكون هو الظاهر المراد. أما إذا لزم منه لوازم فاسدة فيكون ظاهر غير مراد. أما إذا لزم منه لوازم فاسدة فيكون ظاهر غير مراد. ووقع النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث في قاعدتهم. الأصل في الألفاظ العمل بالظاهر. ووقع النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث في قاعدتهم. الأصل العمل بظواهر الألفاظ, ومحل النزاع هو هل الاعتبار, هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن هل الظاهر, هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها, هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها, أم أن للقصود والنيات تأثير, أم أن للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها. تاني من الأول تاني. ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة اللي هم أتباع داود الظاهري مش أتباع ابن حزم, خد بالك من الفرق بين الاثنين, وبين جمهور أهل الحديث والعلم في قاعدتهم الأصل العمل بظواهر النصوص والألفاظ. طيب محل النزاع فين بقى اللي هو الأساس في الاختلاف؟ هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها, أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ اكتب. أما أهل الظاهر لم يلتفتوا إلى النية والقصد, وإن ظهر منهما ما ظهر. وأما أهل الحديث وجمهور العلماء قالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات, إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات. أمثلة على ما سبق. نعم. مثال ذلك نعم في ايه قصد والنية اعتبار مش باعتبار اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات أمثلة على ما سبق أمثلة على ما سبق زواج المحلل والمحلل له رجل تزوج امرأة كويس هي ليست في عصمة رجل ولكنها طلقت من رجل ثلاث فجاء آخر ليتزوجها وأصدقها وخطبها من وليه ولكن قصد الزواج أن يحلها للآخر فهنا الظاهرية قالوا لا شيء في هذا لنا الظاهر طب القصد هنا دل منه ما يوجب المخالفة الشرعية يبقى جمهور أهل العلم قالوا لا القصد هنا له تأثير ده ممكن تأثيره يؤدي إلى بطلان العمل وفساد العقد والبدعة في دين الله واضحة؟ هذا معنى كلمة إن أهل العلم قالوا إن القصد والنية إن ظهر منه ما يوجب تأثير يجب الالتفات إليه ما نهملوش لأن إهماله يترتب عليه ضرر عظيم المثال الأولاني زواج المحلل والمحلل له يبقى ظاهره أنه بيتزوج ولكن في حقيقة الأمر ماله يحلها للآخر عشان كده عندك في هذا النوع من الزواج عندك الزوج اللي هو الزوج الجديد اللي هو كما سماه عمر التيس المستعار واخد بالك الزوج وعندك الزوجة وعندك وليها الثلاثة ده هم وعندك الزوج القديم الأربعة دولت إن حدث اتفاق ونية من أحدهما العقد باطل واضح يا أخوانا العقد باطل مثال آخر مثال آخر بيع العينة بيع العينة ظاهره البيع صحيح رجل اشترى من رجل سلعة نسيئة اكتب رجل اشترى من رجل سلعة نسيئة طبعا نسيئة معروفة ولا لازم اقول بالقسط طيب رجل اشترى من رجل سلعة نسيئة وبعد ان انتهى مجلس البيع وانعقد البيع باعها له بأقل من ثمنها نقدا باعها له بأقل من ثمنها نقدا وكان في قصده الأموال وكان في قصده الأموال يبقى ما عادش يبيع بقى كده ده عاوز هو ايه فلوس يبقى هنا القصد أثر في البيع فأفسده وأثبتت الحرمة ده انت بتسأل وبتفتي ده انت وصلت لمرحلة متقدمة واحنا ما نعرفش أنا بقول لك لو خدها وباعها لواحد تاني ما فيش حاجة عليه انت بيسأل يبقى هنا يا اخوانا الغرض الأموال فالبيع ايه باطل أما إذا باعها لغير من اشتراها منه أما إذا باعها لغير من اشتراها منه فالبيع من الربا المحرم كسابقه فالبيع من الربا المحرم كسابقه مثال آخر أي ما هو قصده إيه الأموال خلاص البيع محرم الأول اللي بيسميه بيع العينة الثاني بيسميه بيع التورق موضوع خلاص ها بيحرق بضاعة يعني نعم مثال آخر دخل رجل واغتسل وعمم جسده بالماء تبردا أو تنظفا. دخل رجل فعمم جسده بالماء تبردا أو تنظفا. تبردا يعني إيه؟ في عز البرد. طب ماشي، في عز تنظفا، تنظفا ولم ينوي رفع جنابة ولا رفع حدث. فإذا صلى بهذا الغسل فصلاته باطلة. وضحت يا أخوانا المسائل دي ولا فيها إشكالية؟ وكذلك إذا عمم الجسد بالماء مع نية رفع الحدث الأصغر ولم يأت بأعضاء الوضوء مرتبة فالحدث لم يرتفع. وكذلك إذا نوى بتعميم الجسد بالماء رفع الحدث الأصغر ولكنه لم يأت بأعضاء الوضوء مرتبة فإن الحدث لا يرتفع والصلاة باطلة. دخل يعمل إيه؟ يعمم الجسد بالماء إيه؟ تنظفا أو تبردا. واخد بالك؟ بلاش دخل غطس في الترع، واخد بالك؟ غطس وقف خمس ست مرات وهو ينوي رفع الحدث الأصغر اللي هو الايه؟ يتوضأ يعني، لا يصح وضوء، لأن لابد من شروط أو من شروط رفع الحدث الأصغر ترتيب الأعضاء. أيوة، ما الحدث الأصغر مش جنابة. يتوضى يعني. أي نعم، ماشي. لحظة واحدة، فهنا انتبهوا المسألة دي، الكل بيقع فيها. طب مش قلت ان فعلوا ما عشان يجوا يقعدوا؟ خدوا بالكم من أخطر ما يقع فيه طالب العلم ان تكون معلومة سهلة خفيت عليه ويستحي يسأل. خدوا بالكم، يضيع العلم بين ثلاث: مستحي ومستكبر والثالثة ترجأ يعني تؤجل حتى يأتي وقته. معايا؟ يبقى هنا الرجل دخل يعمل ايه؟ يغتسل تبردا وتنظفا وقال لك بالمرة يا واد ايه؟ ارفع الحدث الأصغر توضأ، فأبغض صم مرتين ثلاث، يغتسل ويئب وطلع على الله أكبر أصلي مش عارف ايه، صلاته باطلة لأن الحدث هنا لم يرتفع. لما؟ لأن من شروط الوضوء ترتيب الأعضاء، فإذا سقط الترتيب بطل الوضوء ولا يصح. كذلك من المسائل المهمة جدا ونبه عليها الناس في الوضوء اللي هو: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الإيه؟ إلى المرافق. كثير من القوم بيغسل كف الأول ويخلي الأصابع ويتمضمض ويستنشق والوجه، لما يجي في اليدين بيهمل الكفين، يقول لك ما هو غسلتهم قدام، يبدأ من هنا لحد هنا. الوضوء باطل بإجماع لأنه لم يغسل اليدين كما أمر الشرع، لأن اليد في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المعني بها من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفق. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى إذن هنا القصد والنية له تأثير ولا ملوش تأثير، ده اللي احنا عايزين نفهمه. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ عاوز تقول يا عم؟ استدلوا بإيه؟ ما احنا قلنا فرق بين رفع الجنابة الحدث الأكبر شتامل وبين رفع الحدث الأصغر. ما هي أركان رفع الحدث الأكبر؟ الجواب ركنين: النية مع إيه؟ بس تعميم الجسد بالماء مش فرق، ده مش كده وبس، حتى الموالاة في رفع الحدث الأكبر لا تشترط. يعني إيه؟ قال لك يا واد إيه، خدها مراحل، المية بتيجي بالقطار، قال لك اغسل راسك، بعد نص ساعة شيعوله شوية، قال لك اغسل كرشك، بعد نص ساعة شيعوله شوية اغسل رجليك، بين ده وده نص ساعة ساعة ونص، مفيش فيها إشكال. الموالاة ليست بشرط في رفع الحدث الأكبر، انتبهوا. أما الموالاة وترتيب أعضاء الوضوء فهي ركن وشرط في الوضوء ورفع الحدث الأصغر. انتبه لذي كويس، انتبه. ماشي يا أخوانا كده؟ ها نكمل الأصول. النسيء يعني التأخير اللي هو بيع بالقسط. أخونا بيسأل على بيع النسيئة اللي هو القسط، اشتراها بثمن وباعها إلى الغير بثمن أزيد، الكلام ده مستحيل إلا إذا حدث في السوق اضطراب وارتفعت الأسعار، هذه واحدة. أما الثانية، ما القصد من البيع أساسا؟ هل السلعة أم الأوراق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بيتكلم عن هذه المسألة، بيقول إيه؟ والعبرة بما أضمر لا بما أظهر. أخونا هنا بيقول جزاه الله خير، ما حكم شراء السلعة المحروقة مع العلم بحرقها؟ يأثم وآكل حرام. محروقة اللي احنا قلناها مش معناها ولع فيها وقال له خد، خد بالكم انا كويس دي معايا اخوانا كده. العبرة بما ايه؟ أضمر لا بما أظهر. يقول شيخ الإسلام، واكتبوا هذه المعلومة يا اخوانا عنه رضي الله عنه وأرضاه، والبيع الذي أحله الله في كتابه وأحله رسوله في سنته، والبيع الذي أحله الله في كتابه وأحله رسوله في سنته، هو أن يكون للبائع قصد في الدراهم، وأن يكون للمشتري قصد في السلعة. أن يكون للبائع قصد فين؟ في الدراهم، أنا ببيع أو زي الفلوس. وأن يكون للمشتري غرض فين؟ في السلع. الكلام ده إمتى يا أخوانا؟ عند تنفيذ البيع. يعني أنا رايح أشتري غسالة، رايح فعلا والله أعلم بنيتي أشتري غسالة للبيت أغسل فيه، ومعيش فلوس، قلنا ناخدها بالقسط. انعقد البيع بيني وبين البائع على هذا الأساس وفي نيتي إيه؟ باستخدام. بعد ذلك لظروف خارجة عن إرادتي احتجت إلى بيعها، بعيد عن النصوص الشرعية المحرمة، ولكن هو لما راح يشتري كان في نيته إيه؟ ها؟ ما كانش في نيته السلعة، كان في نيته السلعة، خلاص البيع حلال، وده الذي أباحه الله عز وجل وأحل الله البيع. طيب ليس في نيته السلعة بل في نيته الإيه؟ الدراهم. قال شيخ الإسلام: فهذا بيع لا يبارك الله فيه. واضح يا إخواننا كده؟ فهذا بيع لا يبارك الله فيه، واضح؟ نعم. أما إذا كان قصده الدراهم فهذا بيع لا يبارك الله فيه. فضل شيخ. لا ده أصله بتاجر، ده هو هنا ايه غرضه الايه؟ الدراهم، والناس اللي بتشتري غرضها البضاعه، مش في حاجه بقى. اتفضل يا شيخ. وسط الجمعه لا يرتفع به الحدث الاصغر. الحدث الاصغر يا اخوان لا بد من ترتيب اعضاء الوضوء والموالاه لازم. نعم، عندما انقلب الوجوه. شوفوا الترتيب جه منين، ركزوا يا اخوان لحظه، الترتيب جه منين؟ المسألة دي يعني أنا ذكرتها عرضا. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صح. وامسحوا برؤوسكم، الباء للالتصاق، كويس. طيب، وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على إيه؟ على اليد. فلما فصل بين المعطوفين بفاصل دل على وجوب الترتيب، وإلا كان السياق في لغة العرب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فلما أتى بالممسوح بين المغسولات دل على وجوب الترتيب. وضحت؟ فما ينفعش، لابد من الترتيب. تفضل يا شيخ، في الموضوع ولا خارج؟ تفضل أخوي. أي نعم، من باب أولى. أخونا يسأل الغسل من الجنابة يرفع الحدث الأصغر، إذا كان رفع الحدث الأكبر فمن باب أولى يرفع الحدث الأصغر. تفضل. نعم، فين؟ لا لا لا لا، خليك بس معي. في فرق بين أنا برفع حدث أصغر وفي فرق برفع حدث أكبر. حدث أكبر نية وتعميم بالماء، كويس، نية واغتص واطلع. طيب، حدث أصغر نية مع إيه؟ مع الترتيب. فرق بين الاثنين. تفضل. غسل إيه؟ المسنون. كويس. كان جنبا يعني، لا يجزئ، لابد من النية. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إيه اللي حصل خير؟ قول يا ده. لا، من قال الكلام؟ لابد من الترتيب. الترتيب خلاص، ما يرفع. ما قلنا طالما بيرفع الحدث الاكبر من باب اولى يرفع الحدث الاصغر. كل غسل واجب وجد يعني الحدث الاصغر، يعني تصلي بيه. نعم، ها، في من اوجب غسل الجمعه بدون ما هو واجب. لا لا، لازم النيه. لا، لازم النيه. اتفضل يا شيخ. نعم، ما اسمع. في الجنابة؟ لا، من المستحبات يا أخوانا، الله يبارك فيكم. الذي يرفع الحدث الأكبر من الغسل هو غسل الجنابة فقط، يرفع الحدث الأكبر. طيب، أوجب عليه غسل الجمعة عند من قال بالوجوب وهو الراجح، وكان جنبا واغتسل للجمعة دون أن ينوى رفع الجنابة، لا يجزئهم، لا يجزئهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. نعم، العكس ايه؟ لا يجزئهم. نعم، ها، درس الاصول مش فقه هنا. تفضل. نسي ايه؟ ازاي ينسى رجلي يا شيخ علاء وهو بيسحمها في الترعه؟ تيجي ازاي ديت يعني؟ لا لا لا لا لا يا شيخ علاء، لا لا، ما ينفعش الا اذا كان بقى رجلي متكامه صناعه. ما ينفعش الكلام ده. يلا يا مشايخ. أي ماذا ينوي بهذا الغسل؟ نوى الغسل على قول من قال بأنه وجوب، وأدخل بنيته أنه يرفع الحدث الأصغر غير أن يأتي بترتيب. نعم، لا يجزئ. كان من الجنابة في غير الجمعة، نوى الجنابة أم لم ينوي الجنابة؟ جنابة، وخرج ليصلي بهذا المصطلح، يرفع عنه كل شيء. تفضل. نعم، هذا كلامي. ما تبقاش ما في حاره السقايه، صعبه شويه الحكايه، صعبه. ماشي يا مشايخ كده، اكتب خلاص الظاهر خدناه خلاص وانتهينا منه وخدنا الأمثلة. بعد ذلك المؤول. المؤول هو مش عاجبك ولا ايه؟ مين اللي قال المؤول ده؟ ضد خالد؟ ماشي. المؤول ده القسم الثاني من تقسيمات الألفاظ العربية. خدنا أول حاجة النص، بعد ذلك الظاهر، المؤول قسم واحد. المؤول ألف لام ميم واو عليها همزة وجنبها واو على الشمال ولام بعدها، والرجالة فين بتوع المسجد؟ الواد إبراهيم فين والواد سمير فين؟ ساعة كم يا شيخ؟ كم يبقى على المغربي؟ السبادر. حاضر، يكتب آخر فاضل. والمراد بالمؤول في الاصطلاح هو المعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. والمعنى المرجوح من لفظ يحتمل أكثر من معنى. مثال ذلك قال تعالى فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلم أكد، لا عفوا، إني نظرت للرحمن صوما فقط، فلفظ الصوم في الآية يحتمل معنيين. أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي، لأنه جاء في كلام الشارع، لأنه جاء في كلام الشارع. معنيين أحدهما وهو الظاهر بمعنى الصوم الشرعي اللي هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن أشياء مخصوصة، وقلنا هنا حملناه على الحقيقة الشرعية لأنه جه في كلام مين؟ الشارع. طيب، والثاني المرجوح، والثاني المرجوح وهو الإمساك عن الكلام، والثاني المرجوح وهو الإمساك عن الكلام، إمساك عن الكلام. والمعنى الثاني هو المراد بدليل قرينة في الآية، وهي بدليل قرينة في الآية وهي فلن أكلم اليوم إنسيا. طب هقول لكم معلومة كده وركزوا معايا فيها قوي. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى مريم فإما ترين من البشر أحدا، صح كده؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ده كلام ده تعمله إمتى؟ لما حد يقول له، يعني ربنا عز وجل أمرها بعدم الكلام. طب هي كلمة ولا لأ؟ طيب استحملوني لسه بدر عليا شوي نشوف غير. لا لا لا ده من أولها اكتب عندك. والمعنى الثاني الإمساك عن الكلام هو المراد بدليل تمام الآية فلن أكلم اليوم إنسيا. بعد ذلك اكتب حكم العمل بالمؤول. لا يجوز مطلقا. صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح. إلا بدليل صحيح صالح. إلا بدليل صحيح صالح. بعد ذلك مصادر الدليل الصحيح الصالح للصرف. مصادر الدليل الصحيح الصالح للصرف نص من كتاب أو سنة. بعد ذلك قرينة متصلة أو منفصلة. بعد ذلك قياس راجح جلي. بعد ذلك راجح جلي يعني واضح. بعد ذلك أن تدل لغة العرب عليه. أن تدل لغة العرب عليه. بعد ذلك معنى التأويل عند السلف. النوع الأول التفسير والبيان. مثال ذلك نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. النوع الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. مثال ذلك هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. الآية هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وعند المتأخرين أضافوا له نوعا ثالث وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح. وهذا له ثلاثة أنواع. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح وهذا له ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل الصحيح. وهو أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح ودلت على اللفظ لغة العرب ودلت على اللفظ لغة العرب. مثال ذلك روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ رحمكم الله. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإن فاد عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما اكتب عندك الصلاة هنا بمعنى الدعاء وهو المعنى المرجوح لوجود الدليل والقرينة وهي الصلاة هنا بمعنى الدعاء وده المعنى المرجوح وصرنا إليه هو المعنى مش الصلاة هنا جت في على كلام الشارع يبقى المعنى هو الشرعي ولكن صرفناها إلى المعنى اللغوي ليه لوجود قرينة وهي اكتب والقرينة هي الإجماع منعقد على عدم جواز صلاة أحد لأحد مثال آخر عند البخاري من حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت فأنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام فاستدار إلى البيت. فقال أقوام: فكيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة؟ فقال أقوام: فكيف بإخواننا الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاتكم. والصارف هنا قرينة سبب النزول، القسم الثالث ولا الثاني؟ الثاني. التأويل الفاسد أو البعيد، الصارف قرينة أسباب النزول، الصارف قرينة أسباب النزول. اكتبوا اسكت. الثانية: التأويل الفاسد أو البعيد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، انتبهوا بقى، لأمر، صرف اللفظ عن لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل. صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا وليس بدليل، وليس ايه؟ بدليل. مثال ذلك: روى الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت، أيما امرأة نكحت. الترمذي من حديث عائشة، من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل. فتخصيص المرأة هنا بالمرأة الصغيرة تأويل فاسد وبعيد. ومن قاس النكاح على عقد البيع والشراء فالقياس باطل لوجود النص. تاني، التأويل فسدنا إيه؟ تخصيص المرأة بالمرأة الإيه؟ الصغيرة. يبقى يوم امرأة صغيرة نجحت نفسها فنكاحها باطل، أما الكبيرة أم 70 سنة فيش فيها حاجة، الكلام ده كلام باطل. يبقى التأويل ده تأويل فاسد أو إيه؟ أو بعيد. ومن قاس نكاحها على عقد بيعها وشرائها فالقياس فاسد لوجود النص. ها؟ ومن قاس نكاحها على بيعها وشرائها، ما هي المرأة بتبيع وتشتري، واخد بالك، بتبيع الذهب بتاعها من وراك وتشتري معايا؟ طيب، نعم. تم البكر لها رأي، ومن قال البكر ما لهاش رأي؟ لا لا لا، ده البعيد. اكتب. النوع الثالث: التأويل الباطل، وهو التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل أصلا. أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل أصلا. مثال ذلك: تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، والغضب بمعنى إرادة الانتقام، وهكذا في الصفات. تأويل الاستواء بالاستيلاء والغضب بمعنى إرادة الانتقام وغيرها في الصفات، هذا من التحريف. بعد ذلك شروط التأويل الصحيح، شروط التأويل الصحيح لكي يكون التأويل صحيحا ولا يؤاخذ من فعله، يشترط فيه الشروط الأربعة الآتية مجتمعة لكي يكون التأويل صحيحا ولا يؤاخذ من فعله، يشترط فيه الشروط الأربعة مجتمعة. الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب، أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي تأوله المتأول في لغة العرب. الشرط الثاني، إذا تحقق الشرط الأول فيلزمه إقامة الدليل على تعيين ذلك المعنى. إذا تحقق الشرط الأول فيلزمه إقامة الدليل على تعيين ذلك المعنى. تكتبها. الشرط الثالث، إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره، إثبات صحة الدليل الصارف لللفظ عن ظاهره. الشرط الرابع، إذا تحقق الشرط الثالث فلا بد ألا يكون هناك معارض لذلك الدليل. إذا تحقق الشرط الثالث فلا بد ألا يكون هناك معارض لذلك الدليل. كتاب الصلاة لابن القيم.